جيمرز واي جيز الميوزيك ويز جوه اللعبة ومش طالعين وفي اي دور على طلابين رفع انشار دايما جازين وفي اي حاجة معك وسدين اركب في صف الانتظار بالعربي غربي وإفاد دخلت اعداد الاموات كسبان يا باب كل اللغات وانت بتلف سبع لفات كسبان يا باب كل اللغات وانت بتلف سبع لفات صياد الاسماك اللي يخلي البحر هلاك لكم صياد الاسماك اللي يخلي البحر هلاك اللي عسلك من وداك كلت الدقم وكان باك يا صاحبي فاكس للتفات يلا بقى من غير حكايات يا صاحبي فاكس للتفات يلا بقى من غير حكايات انا جايلك ومبسوط بالذات مش عايز كل الاشاعات انا هتحدث واتحداك عارف مكان واستناك والفرصه اللي تجيلك مره طلع عن دولك تقعد مع ولا فاضي واصحى جوه تراك وكان كانوا كنا كنتوا كيلا اين انتم كن محظورة ترجع وكرامتك مكسورة وبعد فترة لازم أفات بطلع من الضلمة يا جبال أخرك لسان مفيش أفعال عشمت نفسك بختك مال واللي لما تطول هيكبل واللي يرفع رايته سلم ليه بقى هنعلم يا معلم أنا مش هتأخر هتقدم اختر ما تجدد أفكارنا طلب المدافع حضرنا نزل اللي رانا بصرنا اسمعني اسمع سمعنا ولا حد يقدر يمنعنا اسمعني اسمع سمعنا ولا حد يقدر يمنعنا عايشين بالحب يجمعنا واللي يسمع برضه كلامنا جبران وده المعنى جبران وده المعنى ريميكس باي ديزل ميوزيك ويز